بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند لا النافية للجنس، وهي من النواصب التي تدخل كما ذكرنا من قبل، تدخل على المبتدأ والخبر، يعني هي تعمل عمل إن، تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها. ولكن كما ذكرنا من قبل أن لا النافية للجنس حتى تعمل عمل إن لا بد أن تتوفر فيها شروط. هذه الشروط هي أن يكون اسمها وخبرها نكرات، أن يكون الاسم والخبر نكرات، أن يكون الاسم متصلا بلا، يعني لم يفصل بينها وبين لا، بينها وبينه أي فاصل، وأن لا تتكرر لا، وأن لا تتكرر لا. ثم ذكرنا بعدها أن اسم لا له حالات، إما أن يكون اسما مفردا، وذكرت أن الاسم المفرد أي أنها مفردة بغض النظر إن كانت بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع، وإما أن تكون أو أن يكون اسمها مضافا إلى نكرة أو شبيها بالمضاف، أو شبيها بالمضاف. وذكرنا وقتها أن الاسم إن كان اسم لا المباشر لها، إن كان نكرة أو إن كان عفوا مفردا، اسما مفردا، فإنه يبنى على الفتح، يبنى على ما ينصب به عادة. يعني مثلا لو قلنا مثلا لا رجل في الدار، لا رجل أقول اسم إن مبني على الفتح في محل نصب. لو قلت لا رجلان في الدار لقلت رجلان اسم لا مبني على الألف عوضا أو نيابة عن الفتحة في محل نصب اسم لا. لو قلت مثلا لا مهندسين في الدار، لا مهندسين في الدار، لأنه للرجل لا تجمع جمع مذكر سالم. لو قلت لا مهندسين في الدار أقول مهندسين اسم لا مبني على الياء نيابة عن الفتحة في محل نصب، في محل نصب. فدائما الاسم المفرد يكون مبنيا في محل نصب، هذا إذا كان اسما مفردا. أما إن كان مضافا فعندها يكون منصوبا، عندها يكون منصوبا، كما قلنا لا طالب علم ممقوت، لا طالب علم، طالب علم هنا في مضاف مضاف إليه، فطالب تأتي إيش منصوبة، فأقول طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. أما هناك قلنا في حال لا رجل قلنا مبني على الفتح في محل نصب وهو مضاف وعلم مضاف إليه. هذا يعني أنا أسرع قليلا لأن هذا الكلام ذكرناه من قبل. أو شبيها بالمضاف، الشبيه بالمضاف قلنا الضابط وعلامة الشبيه بالمضاف أن يتصل به شيء من تمام معناه، هو ما اتصل به شيء من تمام معناه، كما في المثال لا مستقيما حاله بين الناس، لا مستقيما حاله، يعني الاستقامة بالنسبة للحال، فالحال إيش تممت معنى الاستقامة. ماذا أريد بالاستقامة؟ ما هو الأمر الذي ليس مستقيما؟ هي الحال، هي الحال. فهنا مستقيما أقول اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، على آخره. ليش؟ لأنه شبيه بالمضاف، فإن كان مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. أما إن كان اسما مفردا فإنه يكون مبنيا على ما ينصب به عادة في محل نصب، في محل نصب. هلأ هنا ذكر المصنف رحمه الله بداية لا وشروطها عندما تكون مستوفية للشروط كيف نتعامل معها، ثم انتقل إلى حالات لا تستوفي فيها، لم تستوفي فيها الشروط، وذكر كيف نتعامل معها. يقول فإن لم تباشرها، يعني إذا كانت لا غير مباشرة لاسمها، فإن لم تباشرها وجب الرفع ووجب التكرار، نحو ووجب تكرار لا، نحو لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة. يعني هنا أقف عند هذه الحالة الأولى التي لم تستوفي فيها الشروط. نحن اشترطنا أن تكون، أن يكون اسم لا مباشرا للا. طيب ماذا لو أنها لم تكن، لم يكن اسمها مباشرا للا؟ عندها يقول وجب الرفع، وجب الرفع، يعني مثل المثال الذي ذكره، لا في الدار رجل. هنا لا أستطيع أن أقول لا في الدار رجلا، لا في الدار رجلا، وإنما أقول لا في الدار رجل. طيب كيف أعرب؟ هنا في هذه الحالة كون لا لم تباشر اسمها فإنه يبطل عملها، يعني لا تعود عاملة عمل إن، يعني لا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، وإنما تصبح مجرد لا نافية. فمثلا لا في الدار رجل، أقول في الإعراب لا حرف نفي، حرف نفي، لا أقول لا نافية للجنس، حرف نفي، في حرف جر، الدار اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر تقديره كائن أو موجود، خبر مقدم طبيعي، رجل مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره. فنلاحظ هنا أننا أبطلنا عمل لا. ما هو السبب في إبطال عمل لا؟ أن اسم لا لم يباشرها، وإنما فصل بينهما الخبر اللي هو في الدار، فصل بينهما الخبر في الدار. الأمر عينه لو أن اسم لا، لو أن المبتدأ لم يكن نكرة، لأنه إحنا اشترطنا، ماذا اشترطنا؟ اشترطنا بأعمال لا أن يكون اسمها وخبرها نكرات. فلو أن اسمها كان معرفة، كان معرفة، فإنه يبطل عملها، فإنه يبطل عملها. يعني مثلا أقول لا محمد زارني ولا بكر، لا أستطيع أن أقول لا محمد زارني، ليش؟ لأن محمد معرفة، معرفة هو علم معرفة، فعندها كون الاسم لم يأتي نكرة كذلك بطل عمل لا. فأقول لا نافية للجنس، محمد مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، زارني فعل فاعل مفعول به، الجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. فإذا عندنا الحالة الأولى أن اسم لا خالف القاعدة أو خالف الشروط، خالف الشروط، إما خالفها بكونه معرفة فعندها يبطل عمل لا. لما أقول يبطل عمل لا أقصد بهذا أنها لا تعود عاملة عمل إن، فلا تنصب المبتدأ وترفع الخبر، عندها تصبح مجرد لا نافية، وأعرب الجملة بعدها التي بعدها جملة اسمية من مبتدأ وخبر. فإن كان اسمها معرفة يبطل عمل لا. وكذلك إذا فصل بينها وبين الاسم فاصل، يعني لم يأتي الاسم مباشرة بعد لا، فإنه كذلك يبطل عملها، كما في المثال لا في الدار رجل ولا امرأة. فإذا في هذه الحالة في عدم المباشرة يبطل عمل لا، ويجب الرفع، ويجب الرفع ليش؟ لأنه مبتدأ، والمبتدأ يكون مرفوعا، والمبتدأ يكون مرفوعا. هنا يقول المصنف رحمه الله، عفوا، يقول المصنف رحمه الله ووجب تكرار لا. يعني على كلام المصنف رحمه الله أنه لا يمكن أن أقول لا في الدار رجل وأسكت، بل لا بد أن أكرر، أن يكون هناك تكرار للا، فأقول لا في الدار رجل ولا امرأة، لا في الدار رجل ولا امرأة، كما في المثال الآخر لا محمد زارني، لا أقف عند هذا المقدار، فأقول لا محمد زارني ولا بكر، هذا المقصود بتكرار لا. ولكن هذه المسألة أعني وجوب تكرار لا ليست محل اتفاق، وإن كان تكرار لا هو الأفصح، هو الأفصح، ولكن من العلماء من قال، من العلماء من قال إنه يستحسن تكرار لا ولا يجب، يستحسن تكرار لا، يعني يستحسن أن أقول لا في الدار رجل ولا امرأة، ولكن لو قلت لا في الدار رجل وتوقفت فالجملة صحيحة، فالجملة صحيحة. ولكن حتى أصحاب هذا القول، أصحاب هذا القول قالوا الأفصح تكرار لا، الأفصح، يعني الجملة من دون تكرار عربيا، يعني كلغة عربية، الجملة صحيحة ولكنها ليست الأفصح، ليست الأفصح. الأفصح أن أكرر له، الأفصح أن أكرر له. فإذا الحالة الأولى في مخالفة الشروط أن لا تباشرها، أو أن يكون الاسم معرفة، اسم لا معرفة، فعندها يكون يجب الرفع، يجب الرفع لأنه أصبح مبتدأ، يجب الرفع، وكذلك يجب التكرار، وكذلك يجب التكرار، يجب تكرار لا. طيب هذه حالة. قال فإن تكررت، هنا صرنا بمسألة جديدة، هذه المسألة ليست مبنية على المسألة الأولى، يعني منه أنه وجب تكرارها فإن تكررت كذا وكذا، لا، هذه حالة جديدة. يعني لو أن لا كانت مستوفية للشروط، كانت مستوفية للشروط وتكررت، كانت مستوفية للشروط وتكررت، يقول فإن تكررت جاز إعمالها وإلغاؤها، جاز إعمالها وإلغاؤها. يقول فإن شئت قلت لا رجل في الدار، لا رجل لأن باشر الاسم لا وهو نكرة، لا رجل في الدار ولا امرأة، هنا أعملناها، جاز إعمالها، هنا أعملناها في هذا المثال. وإن شئت قلت لا رجل في الدار ولا امرأة، لا رجل في الدار ولا امرأة. فإذا في هذه الحالة، الحالة الأولى انتهينا منها، يعني الكلام لا علاقة له بالأولى بالثانية. الحالة الثانية، أول شيء ذكر المستوفية للشروط، ثم ذكر حالة لم تستوفي فيها الشروط ماذا نفعل، عندها يجب الرفع. والحالة الثالثة، إن كانت لا مستوفية للشروط ولكنها كررت، كررت لا، كقوله تعالى لا لغو فيها ولا تأثيم، لا لغو فيها ولا تأثيم، هذه قراءة. وقراءة ثانية بالقرآن من ضمن القراءات، يعني نافع مثلا، قراءة الجمهور لا لغو فيها ولا تأثيم، ولكن من القراء كأبي عمرو وابن كثير يقرؤونها لا لغو فيها ولا تأثيم. طيب هنا لماذا جاز أن أقول لا لغو فيها ولا تأثيم، وجاز أن أقول لا لغو فيها ولا تأثيم؟ لأن لا كررت، فعندما تكرر لا، وإن عندما تكون مكررة ومستوفية للشروط يجوز أعمالها، يعني يجوز أن أعاملها على أنها لا نافية للجنس التي تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ويمكن أن أعاملها على أنها مجرد لا نافية ولا تأثير لها على المبتدأ والخبر. يعني مثلا لا لغو فيها ولا تأثيم، لا نافية للجنس، لا نافية للجنس، عامل عمل إن تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول وترفع الثاني. لغو اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، فيها في حرف جر، والهاء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بحرف الجر، والجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر لا تقديره كائن أو موجود، ولا تأثيم نفس الإعراب. أما عند إبطال عمل لا، عندما أقول لا لغو فيها ولا تأثيم، لا حرف نفي، مجرد نفي، مجرد نفي، لغو مبتدأ وفيها الجار والمجرور متعلقان بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر. فهنا عندما نونت لغو جعلت لغو مبتدأ وفيها الجار والمجرور خبر للمبتدأ، ولا هي مجرد نافية. أما على قراءة لا لغو فيها ولا تأثيم، فهنا أعملت لا فنصبت المبتدأ ورفعت الخبر، ورفعت الخبر. فإذا عندنا ثلاث حالات بالنسبة لله. إن كانت مستوفية للشروط، إن كانت مستوفية للشروط فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر، تنصب الاسم وترفع الخبر. فإن كان الاسم مفردا فإنه يكون مبنيا على ما ينصب به في محل نصب، يكون مبنيا على ما ينصب به، بمعنى لا رجل مبني على الفتح في محل نصب، لا رجلان مبني على الألف في محل نصب، لا مهندسين مبني على الياء في محل نصب. هذا المقصود بأنها تبنى على ما تنصب به عادة. أما إن كانت مضافة أو شبيهة بالمضاف فإنها تكون منصوبة. طيب، إذا لم تستوفي الشروط، إن لم تستوفي الشروط فإنه يجب رفع الاسم، يجب رفع الاسم، يعني يبطل عملها ويجب رفع الاسم. وهنا يقول ويجب التكرار، وقلنا هذه المسألة فيها خلاف، وإن كان الأفصح هو التكرار. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن تكون لا مستوفية للشروط ولكنها مكررة، فعندها يجوز إعمالها، يعني يجوز أن تكون عاملة عمل إن فتنصب المبتدأ وترفع الخبر، ويمكن إلغاء عملها فتكون مجرد لا نافية، ولا الجملة التي بعدها مكونة من مبتدأ وخبر، مكونة من مبتدأ وخبر. هذا بالنسبة للا، وإن كان يعني هناك كلام اسم توسيع كثير خصوصا حال تكرار لا، ولكن ليس هذا موضعه. يعني خلينا احنا بس نريد أن نعرف المنصوبات، يعني ليس درسنا درس عن لا النافية للجنس. ننتقل إلى منصوب آخر، ننتقل إلى منصوب آخر من المنصوبات، وهو المنادى، وهو المنادى. يقول المصنف رحمه الله، قبل أن أنتقل، هل هناك سؤال حول ما أخذ؟ طيب، إن كان هناك سؤال يكتب ونستفيد من الوقت إن شاء الله. يقول المنادى، المنادى خمسة أنواع: المفرد العلم، والنكرة المقصودة، والنكرة غير المقصودة، والمضاف، والشبيه بالمضاف. يعني هنا يتكلم عن الأنواع التي أناديها، التي أناديها. يقول الشارح رحمه الله: المنادى في اللغة هو المطلوب إقباله، يعني أنت تنادي فلانا حتى يقبل إليك، إما يقبل إليك بجسده أو يقبل إليك بسمعه وحسه، هذا المقصود بالمنادى. المطلوب إقباله مطلقا، ولذلك قال مطلقا، يعني سواء كنت تناديه ليأتي إليك بجسده أو ليستجيب لك أو ليرد عليك أو لينتبه أو ليستمع لما ستقوله. أما في الاصطلاح، في اصطلاح النحاة، فهو المطلوب إقباله بيا، ياء النداء، أو إحدى أخواتها، لأن النداء ليس بالضرورة أن يكون بياء النداء، قد يكون بالهمزة، قد يكون بأي، قد يكون بأيا، قد يكون بهيا، كل هذه تعتبر حروف نداء. مثلا أقول يا زيد أقبل، أزيد أقبل، أي زيد أقبل، أيا زيد أقبل، هيا زيد أقبل، كلها تستخدم، كل هذه الحروف تستخدم كحروف للنداء. المهم يعني ليس مبحثي ما هي حروف النداء. هو ركز المصنف رحمه الله، ركز على المنادى، من هو المنادى، ما هي أحوال المنادى، لنعرف كيف نعربه، لنعرف كيف نعرب هذا المنادى. يقول الشارح رحمه الله: المنادى على خمسة أنواع: المفرد، المفرد العلم، يعني هنا ليس أي مفرد، في السابق في بلا نافية للجنس قلنا المفرد سواء كان بصيغة المفرد أو المثنى أو الجمع ما هي مشكلة، المهم أن تكون كلمة واحدة. أما هنا فالمفرد العلم، يعني أسماء الأعلام، أسماء الأعلام. المفرد العلم مثل مثلا محمد، مصطفى، خولة، فاطمة، زينب، اللي هو كل هذا تعتبر من المفرد العلم. هذا النوع الأول، يعني بعد أن نذكر هذه الأنواع سنذكر كيف نتعامل مع هذه الأنواع في حال الإعراب. النوع الثاني النكرة المقصودة، ما الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة؟ لأن هي النكرة غير المقصودة هي الصنف الثالث أو النوع الثالث. ما الفرق بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة؟ النكرة نكرة اللي هي ضد المعرفة، مثلا رجل، شجرة، ظالم، مصلح، اللي هو اللي يعني كل هذه تعتبر الكلمات نكرات. ولكن إن كنت أخاطب رجلا وهذا الرجل من الناس من الأناس المصلحين، أو امرأة وكانت من المصلحات، فقلت له أو لها يا مصلح أو يا مصلحة، فهنا كلمة مصلح بالأصل نكرة، ولكن أثناء خطابي أنا أوجه الخطاب لرجل أو امرأة بعينها، لرجل أو امرأة بعينها، فلذلك قالوا هذه نكرة مقصودة، لأن هي من حيث اللفظ نكرة، ولكن أقصد بها شخصا بعينه، أقصد بها شخصا بعينه. أما لو أتيت بنكرة ولم أقصد بها أحدا بعينه، أقول يا غافلا، وأنا لا أخاطب أحدا بعينه، وإنما أخاطب كل من اتصف بالغفلة، كل من اتصف بالغفلة، أو يا مجتهدا، أو يا مصلحا، أو إلى آخره، وأنا لا أقصد أحدا بعينه، فهنا اللفظ نكرة، وبما أنني لا أعني أحدا بعينه فإنها تكون نكرة غير مقصودة، غير مقصودة. ليش؟ لأنني لم أقصد بها أحد، لأنني لم أقصد بها أحد، وإنما أطلقتها، أطلقتها لتعم أي إنسان اتصف بهذا الوصف، اتصف بهذا الوصف، فلذلك قالوا نكرة غير مقصودة، نكرة غير مقصودة. فإذا النكرة المقصودة هي اللفظة التي هي نكرة ولكن قصدت بها أحدا بعينه. النكرة غير المقصودة اللفظ نكرة ولم أقصد به أحدا بعينه، ولم أقصد به أحدا بعينه، هذا قصدهم بمقصودة وغير مقصودة. فإذا النوع الثاني النكرة المقصودة، النوع الثالث النكرة غير المقصودة، المنادى الرابع المضاف، المضاف يعني جاء مضاف مضاف إليه، مثل يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم مضاف ومضاف إليه، والشبيه بالمضاف هو الذي ذكرناه من قبل، كأن أقول يا حميدا فعله، يا حميدا فعله، أو يا حافظا درسه، درسه يا حافظا درسه. فهنا حميدا فعله، يعني هنا فعله متصلة لتتمم، حميد بأي شيء، هو محمود بأي شيء، بإيش؟ بفعله، بأفعاله التي يفعلها. يا حافظا ماذا يحفظ؟ حافظا درسه، فبين. فهنا هذا شبيه بالمضاف، هنا شبيه بالمضاف. فإذا المنادى إما مفرد علم أو نكرة مقصودة أو نكرة غير مقصودة أو مضاف أو شبيه بالمضاف. كيف أتعامل مع هذا المنادى؟ يقول المصنف رحمه الله: فأما المفرد العلم والنكرة المقصودة فيبنيان على الضم من غير تنوين، نحو يا زيد ويا رجل، والثلاثة الباقية منصوبة لا غير، منصوبة لا غير. يعني لا أستطيع أن أقول مثلا يا إبراهيم، أقول يا إبراهيم، ولا أقول يا إبراهيم، لا بد أن تكون إيش؟ مبنية على الضم، أو مبنية على الضم. يعني مثلا إبراهيم، أقول إبراهيم منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب ليش مبني على الضم في محل نصب؟ ليش هو ليش في محل نصب؟ لأنه مقدر أنادي إبراهيم، أو أنادي إبراهيم، أيوه أنادي إبراهيم، فهي مفعول، يعني كأنها في محل نصب للمنادى، نصب للمنادى. فإذا عندما يكون المنادى مفردا علما فإنه يكون مبنيا على الضم في محل إيش؟ في محل نصب، في محل نصب. نفس الأمر لو كان هذا المنادى مفردا علما ولكنه مثنى، ولكنه مثنى، أقول يا محمدان أو يا فاطمتان. يا محمدان، محمدان منادى مبني على الألف لأنه مثنى، مبني على الألف عوضا عن الضمة في محل نصب، في محل نصب. يا فاطمتان كمان نفس الشيء، منادى مبني على الألف نيابة عن الضمة في محل نصب. يا محمدون منادى مبني على الواو نيابة عن الضمة في محل نصب، في محل نصب. ولكن هنا لا بد أن يكون المنادى إيش؟ علم. لا بد أن يكون المنادى علما، أن يكون المنادى علما حتى يبنى، حتى يبنى على الضم في محل نصب، في محل نصب. فإذا هذه الحالة الأولى المنادى المفرد، وإن كان نكرة، وإن كان نكرة مقصودة فيعامل نفس المعاملة. لو كنت أخاطب رجلا أمامي وقلت له يا مصلح أقبل، يا مصلح أقبل، أو يا مجتهد أقبل، وأنا أعني رجلا بعينه، مصلح نكرة، نكرة كلفظ نكرة، ولكن كوني أقصد شخصا بعينه فهذه النكرة مقصودة، وعندها ينبغي أن يكون المنادى مبنيا على الضم في محل نصب. فأقول، عندما أقول يا مصلح أقبل، يا مصلح أقبل، فأقول مصلح منادى مبني على الضم في محل إيش؟ في محل نصب، في محل نصب. يا مصلحون، وأنا أخاطب مجموعة أمامي، يا مصلحون والمنادى هم مجموعة أمامي وأنا أتكلم معهم وأخاطبهم، فعندها تكون كذلك مصلحون منادى مبني على الواو نيابة عن الضمة في محل نصب، في محل نصب. أو يا مصلحان، إن كان أمامي رجلان من المصلحين وأناديهما أقول يا مصلحان، فعندها يكون كذلك منادى مبني على الألف في نيابة عن الضمة في محل نصب. فإذا مفرد علم أو نكرة مقصودة فإنه يبنى على الضم. أما إن كان من الأصناف الثلاثة نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف فإنه يكون منصوبا. يعني عندما أقول يا غافلين تنبهوا، يا غافلين توبوا، يا غافلين توبوا إلى الله، غافلين منادى منصوب وعلامة نصبه الياء. ليش؟ لأنه نيابة عن الفتحة، لأنه جمع مذكر سالم، لأنه جمع مذكر سالم. توبوا فعل وفاعل، ما بيهمني بقى، يعني فعل مضارع وفاعل الواو اللي هي الفاعل. توبوا فعل أمر، توبوا فعل أمر، المهم فعل وفاعل، المهم أنا المقصود بها المنادى. فإذا هنا لأنه كان نكرة غير مقصودة أتى مبنيا، أتى عفوا، أتى منصوبا، أتى منصوبا. لو قلت يا غافلا تب إلى الله، يا غافلا كذلك منصوب، منصوب على يعني منادى منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. يعني سواء كانت النكرة غير المقصودة في صيغة المفرد أو المثنى أو الجمع، وسواء كان الجمع جمع تكسير أو جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم، كله نفس المعاملة، كله نفس المعاملة أتعامل معها. يعني مثلا لو قلت يا معلمات، يا معلمات ثابرنا، ولا أقصد أحدا بعينه وإنما أقصد مطلق المعلمات، فهنا معلماتي منادى منصوب وعلامة نصبه الكسرة عوضا عن الفتحة أو نيابة عن الفتحة. ليش؟ لأنه جمع مؤنث سالم، لأنه جمع مؤنث سالم. يعني كلها أتعامل معه كما في الحالات التي السابقة التي درسناها، عندما نيابة الفتحة عن نيابة الكسرة عن الفتحة أو الياء عن الفتحة أو بالدروس السابقة. فإذا هنا النكرة غير المقصودة. وكذلك إن كان مضافا، وكذلك إن كان مضافا أقول يا راغب المجد اعمل له، يا راغب المجد، راغب المجد. فراغب منادى منصوب، ليش؟ لأنه مضاف مضاف إليه. فهنا أقول يا راغب المجد، راغب منادى منصوب وعلامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره وهو مضاف، المجد مضاف إليه مجرور على مجرده الكسر الظاهرة على آخره. وهنا أتى المنادى منصوبا، لماذا؟ لأنه مضاف، لأنه مضاف، لأنه في مضاف ومضاف إليه. نفس الشيء لا إله إلا الله. إن كان شبيها بالمضاف كان أقول يا حميدا فعله، يا حميدا فعله أقبل، يا حميدا فعله أقبل. حميدا فعله ليس مضافا وإنما هو شبيه بالمضاف، فأقول حميدا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وفعله هي فاعل للاسم الفعل، الاسم الفاعل. يعني هذه تفاصيل لا نحتاجها الآن، تفاصيل لا نحتاجها الآن. فإذا سبقنا كان المنادى نكرة غير مقصودة أو مضافا أو شبيها بالمضاف، فإنه عندها يكون منصوبا، يكون منصوبا. أما إن كان المنادى مفردا علما، ومفردا ليس المقصود كما ذكرنا دائما، ليس المقصود صيغة المفرد، وإنما مفرد أي أنها كلمة وعلم، يعني واشترطنا العلمية، إن كان مفردا علما أو نكرة مقصودة فإنه يكون مبنيا على الضم في محل نصب، يكون مبنيا على الضم في محل نصب. هذا بالنسبة للمنادى. يعني الآن الأمور صارت سهلة على ما أظن. هذا بالنسبة للمنادى، للمنادى بأنواعه وكيف أتعامل مع كل نوع من هذه الأعمال الأنواع. ننتقل إلى منصوب آخر، ننتقل إلى منصوب آخر، يعني هي سهلة، ولذلك يعني إن شاء الله نستطيع أن نكمل، نستطيع أن نكمل. النوع الذي بعده هو المفعول لأجله أو المفعول من أجله. يقول أن المصنف رحمه الله يقول باب المفعول من أجله أو باب المفعول من أجله، نفس الشيء من حيث الإعراب، من حيث جواز الوجهين في الكلام. باب المفعول من أجله أو يعني المفعول لأجله أو المفعول له، يعني هذه المصطلحات الثلاث تؤدي إلى مؤدًّا واحد ومعنى واحد. يعني سواء قلنا مفعول من أجله أو مفعول لأجله أو مفعول له، كل هذه تنطبق على معنى واحد اللي هو الذي سيذكره المصنف رحمه الله، وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، نحو قولك قام زيد إجلالا لعمر، وقصدتك ابتغاء معروفك. يقول الشارح رحمه الله المفعول لأجله أو من أجله أو له هو في اصطلاح النحاة عبارة عن الاسم، ولما أقول اسم معناته خرج الفعل والحرف، والمنصوب خرج المخفوض و يعني المجرور والمرفوع، الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل. يعني كأنني أقول علامة المفعول لأجله، يعني كيف أميز المفعول لأجله عن غيره، كيف أميز المفعول لأجله عن غيره. المفعول لأجله يأتي السؤال لماذا، لما، يعني قام زيد لماذا قام، لما قام زيد، قام إجلالا، فهنا يقول يدالا يعني لسبب وقوع الفعل، لماذا قام زيد؟ لأجل الإجلال، لأجل الإجلال. لماذا قصده؟ لأجل ابتغاء المعروف. لماذا فعل كذا؟ لأجل كذا. فيعني هذا المفعول يأتي لبيان سبب وقوع الفعل، يأتي لبيان سبب وقوع الفعل. فلا بد في الاسم الذي يقع مفعولا له، لابد، وهنا شروط، الاسم الذي يمكن أن يقع مفعولا لأجله أو مفعولا من أجله أو مفعولا له. يقول الأول أن يكون مصدرا، أن يكون مصدرا، يعني إجلالا، أجل يجل إجلالا، ابتغى يبتغي ابتغاء. لا يمكن أن يأتي المفعول لأجله اسما غير مصدر، اسم غير مصدر، لابد أن يكون مصدرا. طيب الشرط الثاني أن يكون قلبيا، يعني أن يكون هذا الأمر من أعمال القلوب، ليس من الأعمال التي يمكن أن تعمل بالجوارح كاليد واللسان، كاليد واللسان. يعني مثلا قراءة، قراءة هذه مصدر، ولكن القراءة تكون بعمل الجوارح. أما الإجلال فهو من أعمال القلوب. ابتغى شيئا يعني نوى شيئا، هذا من أعمال القلوب. فلا بد أن يكون هذا المصدر قلبيا، يعني لا يمكن أن يعمل بأعمال الجوارح، بأعمال الجوارح. يعني مثلا لو قلت، لو قلت مثلا قرأت الكتاب قراءة، أو قرأت قراءة، قراءة ليست مفعولا لأجله، ليست مفعولا لأجله. ليش؟ لأن القراءة تكون كما ذكرنا باللسان. الشرط الثالث أن يكون هذا الاسم علة لما قبله، علة لما قبله، يعني إجلالا. إيش هذا الإجلال؟ تبين لماذا قمت، هو علة للقيام، علة للقيام. عندما قلت قام زيد إجلالا لعمرو، فكلمة إجلالا أتت لبيان علة القيام، لبيان علة القيام. الأمر الرابع والخامس أن يكون متحدا مع عامله، يعني مع الفعل، في الوقت وفي الفاعل. يعني في الوقت، أنا لما قمت إجلالا لعمرو في نفس الوقت الذي حضر فيه عمرو، فهو متحد مع في الوقت ومتحد مع الفاعل الذي قام، يعني أثناء القيام كان مجلا لعمر، كان مجلا لعمر. طيب، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة عندما يكون المفعول من أجله أو المفعول له مستوفيا لهذه الشروط، عندها يمكن أن أتعامل معه، أن أجعله منصوبا، أن أجعله منصوبا كما هي الحال، نحو يعني كما هو الحال قام زيد إجلالا لعمر، إجلالا لعمر. ويمكن أن أدخل حرف جر، ويمكن أن أدخل حرف جر اللي هو إما من أو اللام، أو اللام. يعني مثلا أقول قام زيد لإجلال عمر، لإجلال عمر، لإجلال عمر. أو أقول مثلا، أقول مثلا مثال على من، لا إله إلا الله، أقول قمت من إجلالي لعمر، قمت من إجلالي لعمر، يعني بسبب إجلالي لعمر، من سبب، من يعني بسبب إجلالي لعمر. ولكن شيء طبيعي عندما يدخل حرف الجر لا أعرب على أنه مفعول لأجله أو مفعول من أجله، وإنما حرف جر اسم مجرور، واسم مجرور. فإذا عندما يكون هذا المصدر، يكون هذا الاسم أو هذا المفعول مستوفيا للشروط، يمكن أن أتركه دون أن أدخل إليه حرف جر، أن أدخل حرف جر. وحرف الجر الذي يدخل في مثل هذه الحالة هو إما من، وإما ال، وإما اللام. إما من التي تدل على السببية، وإما اللام، لام الجر، التي تدل على التعليل، تدل على التعليل. في هذه الحالة يعني لما تكون مستوفيا للشروط الخمسة، هذا الاسم المنصوب عندما يكون مستوفيا للشروط الخمسة يمكن أن آتي به منصوبا على أنه مفعول لأجله، ويمكن أن أخفضه بدخول حرف جر عليه كما ذكرنا قام زيد إجلالا لعمر، أو قام زيد لإجلال عمرو، لإجلال عمرو. طيب، هنا يقول يقسم هذا الاسم الذي استوفى للشروط، الشارح يقسم هذا الاسم المستوفي للشروط إلى ثلاثة أنواع أو إلى ثلاث حالات. يكون يقول واعلم أن للاسم الذي يقع مفعولا لأجله ثلاث حالات. ما هي هذه الحالات؟ يقول الأولى أن يكون مقترنا بأل، يعني أن يكون مبدوء بأل التعريف. الثانية أن يكون مضافا، يعني مضاف مضاف إليه. الثالثة أن يكون مجردا من ال ومن الإضافة، أن يكون مجردا من ال ومن الإضافة، كما هو الحال بالمثال الذي ذكر من قبل. يقول: وفي جميع هذه الحالات أو في جميع هذه الأحوال يجوز فيه النصب والجر بحرف الجر، إلا أنه قد يترجح أحد الوجهين وقد يستويان في الجواز. يعني في كل هذه الحالات، يعني إذا كان الاسم مجرد من ال ومن الإضافة يجوز نصبه وجره بحرف جر، إن كان مضافا يجوز نصبه أو جره بحرف جر، إن كان مقترنا بأل يجوز نصبه أو جره بحرف من حروف الجر، ولكن أحيانا يكون النصب أولى، وأحيانا يكون غير ذلك، وأحيانا يستوي الطرفان. يقول: فإن كان مقترنا بأل، إن كان مقترنا بأل فالأكثر فيه أن يجر بحرف جر دال على التعليل، دال على التعليل. يعني مثلا: ضربت ابني للتأديب، يمكن أن أقول ضربت ابني تأديبا، يمكن أن أقول ضربت ابني تأديبا. أما تأديبا هذه نكرة مجردة عن كل شيء، أما عندما دخلت التعريف يعني لا أقول ضربت ابني التأديب، ضربت ابني التأديب، هو يصح ولكن يقل أن يستخدم بهذه الطريقة، يقل أن يستخدم بهذه الطريقة. فإذا كانت هذه أو هذا الاسم، إن كان هذا الاسم محلى بأل فالأغلب، يعني يترجح هنا، يترجح في مثل هذه الحالة أن يقترن هذا الاسم بحرف جر. يعني الأفصح أن أقول ضربت ابني للتأديب، لا أن أقول ضربت ابني التأديب، يعني مفعول لأجله، لأجل التأديب. هي صحيحة، الجملة صحيحة، ولكن استخدامها قليل، استخدامها قليل في اللغة العربية. فعندما يكون هذا الاسم مقترنا بأل التعريف فإن الأغلب والأرجح أن يدخل حرف الجر على هذا الاسم، فأقول ضربت ابني للتأديب، للتأديب. هذه الحالة الأولى. يقول: وإن كان مضافا، وإن كان مضافا يعني مضاف مضاف إليه، جاز جوازا متساويا أن يجر بالحرف، وأن بالحرف أن يجر بالحرف أو أن ينصب، أو أن ينصب. نحو: زرتك محبة أدبك أو لمحبة أدبك. محبة أدبك مضاف ومضاف إليه، لمحبة أدبك كمان مضاف مضاف إليه، ولكن أدخلت عليها اللام، لام الجر. فهنا كون هذا الاسم مضافا، فهنا يستوي الطرفان، يعني سواء نصبته أو أدخلت عليه حرف جر فكلاهما صحيح وكلاهما فصيح، وكلاهما فصيح. فعندما يقترن بأل الأغلب أو يترجح إدخال حرف الجر، عندما يكون مضافا يستوي الطرفان، سواء أدخلت حرف الجر أو أبقيته منصوبا فكلاهما صحيح. أما إن كان مجردا من أل ومن الإضافة فالأكثر فيه النصب، فالأكثر فيه النصب ويقل جره بحرف الجر. يعني قام زيد إجلالا لعمر، يقل قليل أن أقول هو صحيح، ولكن استخدامه قليل أن أقول قام زيد لإجلال عمر، قام زيد لإجلال عمر، هذا الاستخدام صحيح ولكنه قليل، ولكنه قليل. فإذا المفعول من أجله ينبغي يكون اسما منصوبا يذكر لبيان سبب وقوع الفعل. هذا الاسم ينبغي أن يكون، حتى أعربه مفعولا لأجله، ينبغي أن يكون مصدرا وأن يكون قلبيا وأن يكون علة لما قبله متحدا مع عامله في الوقت وفي الفاعل، في الذي فعل الفعل. وهذا المصدر أو هذا الاسم يمكن أن يكون منصوبا ويمكن أن يكون مجرورا باللام أو بمن، بلام التعليل بلام الجر اللي هي بمعنى التعليل، أو بمن حرف الجر الذي هو بمعنى السببية. ولكن نصبه وجره هنا أحيانا يكون الأرجح النصب، أحيانا يكون الأرجح الجر، وأحيانا يستوي الطرفان. فإن كان مجردا من ال ومن الإضافة فإن الأغلب والأرجح فيه النصب، فإن الأرجح فيه النصب. أما إن كان مقترنا بال فإن الأرجح فيه الجر بحرف من حروف الجر، وإن كان مضافا استوى الطرفان، فجاز النصب وجاز الجر بحرف من حروف الجر. بقي عندنا من المنصوبات المفعول معه وخبر كان واسم إن والتوابع. والتوابع هلا بالنسبة لخبر إن أو خبر كان واسم إن، هذه كلها تقدمت معنا في باب المرفوعات وأشبعناها كلاما هناك. خبر كان يكون منصوبا، واسم إن يكون منصوبا، والتوابع اللي هي النعت والبدل والعطف إلى آخره، يعني كل هذه تكون منصوبة، تكون من المنصوبات. بقي عندنا من المنصوبات الذي يحتاج إلى شيء من الشرح اللي هو المفعول معه، ولكن لا أريد أن أجتزئ الكلام اجتزاء، ولذلك أتركه مع المخفوضات. إن شاء الله الدرس القادم ننهي الكتاب، ننهي الكتاب بذكر المفعول معه وبذكر المخفوضات، لأن المخفوضات غالبها ذكر من قبل، ونكون بذلك قد أكملنا الكتاب. هل هناك سؤال قبل أن ننهي الدرس؟ طيب، إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم، أستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.